alim. Fa awalan wa qabla kulli syai kama kataba al ulama ibn al khatib al baghdadi lahu kitab al ishwa al jami' بين أخلاق الراوي وأدابه السامع فكيف يكون الطالب ما هي أخلاقه وما هي أخلاق العالم ففي الحقيقة هناك يشتركان في كثير من الأمور منها الإخلاص للنية على قول الله تبارك على قول النبي صلى الله عليه وسلم أو على قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فلا بد أن تكون نصلح النية وإن كان أحد دخل لعله يقصد من وراء هذا العلم الدنيا فليصلح نيته فقد كان من السلف من قال دخلنا في العلم ولم تكن له نية ثم رزقنا الله النية فلا يضر الإنسان إن كان دخل مثل ما يكون الإنسان دخل للأكل ونسي البسملة فقول بسم الله أوله وآخره إن شاء الله فإصلاح النية لا شك فيها أنه وعلى حسب النية يكون معاملة الله تعالى بعبده فإذا كنا أحسن النية فإن شاء الله نحن دائما نكون متعلقين بالله عز وجل وصاحب حسن النية يكون إن شاء الله لا يفرط في واجبات أخرى من الله عز وجل فيكون إن شاء الله دائما يدعو الله تبارك وتعالى رب زدني علما فطالب العلم ينبغي أن يصلح النية أولا ثم بعد ذلك ينبغي أن يأخذ الأقل الأسهل فالأسهل ولا يعني ينفرد برأيه بحيث يريد كما يريد فيقرأ أو يحفظ أو شيء لا بد أن يكون له شيخ وهذا معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جبريل ولا نقول شيخ له لكنه جبريل مأمور بأن يعلمه إلى من عند الله عز وجل فالعلم بالتعلم ولا يكون تعلم يكون في الحقيقة لا بد على شيخ ومن أخذ من الكتب يخطئ كثيرا فإذا يستشير من حوله من طلبة العلم الذين يعرفون وهذا أمر لا يخفى إذا كان حول هذا المسجد طالب علم إن شاء الله يعتني بالعلم وقد تخرج من مدرسة خاصة ومن قديم الزمان أيضا كانوا يستدلون على مثل هذا أما بأنه يكون قد جلس عند المشايخ وكتب العلم وكذا فكانوا يقولون أنه معروف أما إذا كان لم يعرف بالعلم ومزاحمة ركب العلماء فكانوا يقولون مجهول فإذا لابد أن تستشير والعالم يكون في مكانه معروفا آخرون من أهل العلم يعني يشيرون إليك بأن فلان وفلان هذا أمر معروف في مجتمع الناس طبيب تريد أن تعالج مرضك فأنت تسأل الناس من هو الطبيب في هذا المرض أو من هو الطبيب الأفضل فمثل هذا تسأل وتجعله قدوة فيما يقول لك ابدأ الآن بحفظ القرآن ثم ما هو بحفظ الأربعين النووية ثم بعد ذلك تتقدم وتتقدم في حفظ القرآن سورة سورة حتى تحفظه وأعظم نعمة للطالب الذي هو طالب علم الشرعي في الحقيقة حفظ القرآن وكمية كبيرة من السنة فإذا قيل لك في وقت من الأوقات قم وآتنا خطبة نحن وجدنا هناك دكاترة يعني عندهم شهادة عالية جدا لكنهم ليس عندهم شجاعة أن يخطبوا خطبة فاجئة غاب إمام المسجد خطيب المسجد والناس انتظروا ما وجدوا أحدا ويشيرون إليه هذا أستاذ الجامعة وهذا دكتور أبى أن يقوم وصلى الناس الظهر وصلى إن هذا عيب كبير لكن إذا كنت حافظا لكتاب الله شيئا ما وأنت حافظ سنة رسول الله بمناسبته فإن شاء الله يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْكَ بِأَنَّكَ تَعِظَ النَّاسِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٍ إِلَّا فِي تَفْسِيرٍ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَيَكُونُ خُطْبَةً أَنْتَ تَكُونُ قَدْ أَدَّيْتَ وَاجِبًا لَمْ يَكُنْ مِثْلُكَ فِي أَدَاءِ هَذَا الْوَاجِبِ أَحَدٌ فَيَتَعَيَّنُ عَلَيْكَ فَبِذَلِكَ نَقُولُ تَحْفَظُ أَيُّهَا الطَّالِبُ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ إِذَا وُفِّقْتَ وهؤلاء الحمد لله الذين على رأس الدعوة نوصيهم بأنهم يفتحوا في كل المسجد حفظ القرآن وتحفيظ القرآن في مكة ما شاء الله تجد الطالب تلقائيا كما يقولون أوتوماتيكيا في خلال 3-4 سنوات يكون حافظ. الآن أبناؤنا الحمد لله 4 والبنات أيضا حافظات بفضل الله تعالى. الأبناؤ الأربعة إيش طريقتهم؟ بس بدأوا الدراسة في المدرسة ومن قبله جلسناهم في المسجد يوم يومين 3 أنت أرشده إلى المسجد وبعد ذلك يتعود يتعود ويذهب كل يوم وهكذا في خلال ما دراسته الابتدائية أولى والثانية والثالثة يكون قد حفظ والرابعة حفظ القرآن وبعد ذلك أستاذ يداوم معه ويقول تعال معنا تسمع وتسمع حتى إن أحدا من أولادي اسمه محمد والآن مهندس هو درس في جامعة أم القرى الهندسة وكان سبحان الله بلغ أنه دخل في الجامعة فقلت له الآن سمعني أنت ولا تروح مسجد ساعتين واجتهد في موادك في الجامعة فكان يبكي تعود إلى حد يقول لابد أروح المسجد سبحان الله إلى هذا الحد. فنريد أن يفتحوا إن شاء الله الإخوان في كل مكان ما يعني تحفيظ في كل مسجد في الحارة يحاولوا إن شاء الله على قدر المستطاع. فأنت أيها الطالب ابدأ بكتاب الله ليست تبدأ بكتاب الله مع كتاب الله تبدأ العلوم الأخرى وأنت في المدرسة إن شاء الله وما هو تحفظ الحديث. هذا الإنسان قوته كبيرة عند الله تبارك من الله تبارك وتعالى على ما قال الشاعر هي النفس ما حملتها تتحمل وللدهر أيام تجور وتعدل وأنت إن شاء الله تقدر أن تستوعب هذا الوقت المبارك وهذا هذه القوة وهذا الحفظ في الصغر أنت ينبغي أن تستغل في حفظ موادك في المدرسة في حفظ القرآن في حفظ جزء من الحديث وهكذا تترارع إن شاء الله. طالب العلم ينبغي أن يكون إن شاء الله بهذه الصورة ولا بد أن يكون تحت رعاية العلماء ولا يطالع كتابا إلا يستشير عالم. نعم من الممكن أن تأخذ مطالعات جانبية والآن المصائب التي وصلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم وشباب المسلمين هذه الآلات الحديثة التلفزيون كذلك الإنترنت وواتساب وحاجات يضيعون الوقت فيها إياكم وإيا هذه يعني الآلات الحديثة التي هي خبيثة التي هي تضر استعملوا فيها جانب الحق. نعم الكمبيوتر إنك فيه مكتبة الشاملة للحديث وفيه أيضا لغير الحديث أشياء كثيرة عقيدة والتاريخ والترجمة واللغة والعد يعني كل شيء فيها فخصص نفسك لهذا ولا تنظر منها ما لا يعنيك أنت. نعم طال عليك نسيت أنا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد شيخنا حفظه الله تعالى memulai dengan nasihatnya ini beliau memulainya dengan mengatakan bahwasanya sebagian ikhwa meminta kepadaku untuk menyampaikan nasihat dan sebenarnya hakikatnya bukanlah nasihat tetapi ini hanyalah sekedar tadzkir untuk mengingatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadzkir وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَةً فَعْلْ مُؤْمِنِينَ berilah peringatan sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka pertama kali qabla kulli syai', sebelum segala sesuatu yang akan beliau sampaikan hafizahullah taala, beliau menyebutkan bahwasanya ada kitab yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi yang berjudul Al-Jami' Baina Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', di mana dalam kitab tersebut dicantumkan atau disampaikan oleh penulis beberapa akhlak dari orang-orang yang menuntut ilmu. Maka di antara akhlak tersebut adalah yang pertama, keharusan untuk mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Maka sudah menjadi keharusan bagi setiap orang untuk memperbaiki niatnya. Sebagaimana juga para ulama terdahulu, mereka mengatakan ketika mereka menuntut ilmu, dakhalna bil ilmi, kami masuk ke dalam ilmu, atau mungkin dalam ibarat yang lain yang saya ingat, talabna ilma li ghairillah fa aba ayakuna illa lillah. Maksudnya kata Syekh Hafidzahullah taala, mereka masuk dalam ilmu itu walam yakun lahu niyya, dan belum ada niat yang lurus, belum ada niat yang murni, tetapi kemudian kata Syekh Hafidzahullah taala, kemudian mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa niat yang lurus. Jadi meluruskan niat, memperbaiki niat adalah keharusan bagi setiap orang. Kemudian sebagaimana juga seorang bisa mengidrak, mengembalikan, meluruskan apa yang kurang, apa yang luput ketika dia mulai suatu amalannya. Mungkin awalnya dia mulai dengan belum ada kelurusan niat, kemudian dia memperbaiki. Dia memperbaiki niatnya tersebut di pertengahan jalan dalam proses dia beramal. Sebagaimana ketika seorang luput atau dia lupa membaca basmalah ketika dia makan, maka dia membaca di akhir makannya, dia akan membaca bismillah awalihi wa akhirihi. Naam. فنقول أي maka seorang penuntut ilmu itu menjadi keharusan baginya untuk memperbaiki niatnya, kemudian setelah itu dia mengambil ilmu itu dari yang termudah, kemudian yang lebih mudah, dan seterusnya. Maka dan dia seorang penuntut ilmu juga, dia tidaklah sepantasnya dia bersendirian mengambil dengan pendapatnya sendiri, tetapi hendaknya dia meminta pendapat atau pandangan daripada orang yang berilmu. Maksudnya di sini kata Syekh Hafidzahullah taala bahwasanya ilmu itu dipelajari dari seorang syekh, dari guru, bukan dengan mengambilnya dari buku. Dan berapa banyak orang yang terjatuh dalam kesalahan, penyimpangan, karena dia mengambil ilmunya dari kitab atau dari buku, bukan dari mengambil ilmu itu dari guru. Maka sudah menjadi keharusan bagi kita untuk istisyarah kepada ulama untuk dalam mengambil ilmu. Kemudian nasihat berikutnya, Syekh Hafidzahullah taala mengatakan bahwasanya kita hendaknya memperhatikan dalam menuntut ilmu dimulai dengan menghafal Al-Qur'an Karim. Menghafal Al-Qur'an Karim, mulai dengan menghafal Al-Qur'an Karim, di samping kita memulai dengan menghafal hadis-hadis yang pendek, hadis-hadis yang awal yang biasanya dihafalkan, yaitu Arba'in Nawawiyah. Menghafalkan Al-Qur'an berusaha surah demi surah sampai dia memiliki banyak hafalan dari Al-Qur'an Karim. Beliau mencontohkan banyak orang yang memiliki ijazah S3, doktor, tapi mereka tidak punya keberanian untuk berkhutbah secara spontan ketika mereka diminta untuk berkhutbah karena khutibnya tidak ada, tidak hadir, Mereka diminta untuk berkhutbah, mereka tidak berani berkhutbah. Karena apa? Karena mereka tidak punya modal hafalan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang seandainya kalau mereka miliki, mereka menghafal Al-Quran, maka hafalan Al-Qurannya itu, demikian pula hadis-hadis yang mereka hafalkan itu sudah cukup untuk menjadi modal mereka untuk berkhutbah ketika diminta berkhutbah secara spontan. Kemudian juga maka berdasarkan hal ini, Syekh Hafizahullah Ta'ala menasihatkan bahwasanya agar supaya ikhwah kita di masjid-masjid mereka hendaknya didirikan semacam madrasah, semacam lembaga pendidikan untuk menghafalkan Al-Quran Karim. Sejak dini anak-anak kita diperkenalkan dengan menghafal Al-Quran Karim. Beliau contohkan dengan anak beliau sendiri yang sudah terbiasa ketika sejak kecil mereka dibiasakan untuk datang ke masjid untuk menghafal Al-Quran Karim. Beliau contohkan anak beliau sendiri yang kuliahnya di Ummul Qura di Fakultas Teknik, bukan Fakultas Agama tetapi Fakultas Teknik, bahkan seorang muhandis, karena sudah terbiasa sejak kecil ke masjid sampai ketika sudah dewasa, sudah besar, dilarang oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala untuk pergi ke masjid. Tidak usah kamu ke masjid, di sini saja dengar, perdengarkan tasmi' ke saya saja. Tapi anaknya itu karena sudah biasa ke masjid, beliau ya hampir menangis, beliau tetap memaksa untuk ke masjid karena sudah jadi kebiasaan, artinya sudah terbiasa untuk membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran di masjid. Kemudian juga sehingga dengan itu saya kemudian menambahkan bahwasanya sudah sepantasnya kita menyibukkan waktu-waktu masa kecil mereka dengan menghafalkan Al-Quran Karim. Dan ini penting sekali, riayah seorang orang tua, ayah, terhadap perkembangan atau pendidikan anaknya, utamanya dalam menghafalkan Al-Quran Karim. Kemudian terakhir, beliau mengingatkan kita semua tentang alat-alat yang modern sekarang, media-media atau sarana-sarana seperti mungkin tablet dan sebagainya, mungkin demikian pula televisi, yang akan menghabiskan waktu anak-anak kita yang seharusnya mereka dibiasakan menghafal Quran, dibawa ke masjid menghafal Quran, tapi akhirnya mereka terhabiskan waktunya karena alat-alat seperti itu. Ba'da hifdzil Quran wa kadzalika syai'un min ahadits Rasulillah wa ta'allumi ma yajibu 'alaika fi amri dinik wa anta takunu qad faraghta min ath-thanawiyyah insyaallah wa 'ilmuka wa dinuka wa khuluquka insyaallah ma'ak. الآن لك طريقان، إما أن تستمر في تعلم العلم الشرعي أو تذهب إلى تعلم علوم الدنيا. نحن نقول أساسك الحمد لله قوي، فإذا دخلت في الهندسة في الكيمياء والفيزياء وفي الطب وغيره إن شاء الله أنت مسلم، وعليك أن تطالع أن تتلو القرآن صباح مساء. وجدت أطباء حافظين لكتاب الله إذا كانوا فارغين المصحف ما هم دائما سبحان الله يراجعون. طبيب أي مهندس أراد أن يحفظ القرآن وكان يقول دلني على كذا، وهو يذهب إلى 80 كيلو عصفان من جدة كل يوم شغله، فقلت له ماذا شغله؟ قال أنا أروح كل يوم ساعة ونصف ساعتين إلى عصفان وأرجع ساعتين. قلت يكفي هذا لحفظ القرآن، خذ المصحف معك، في خلال سنتين حفظ القرآن كله، وهو ذاهب وآيب. إذا لم يستغل هذا الوقت يضيع. كذلك كان يريد يدرس السيرة، فقلت له خلي أحد طلبة العلم يسجل لك إن شاء الله كتاب الرحيق المختوم وكذا وكذا. الحمد لله، فبهذا على كل حال يستغل طالب علم في أي جانب يكون، سواء كان جانب العلم الشرعي يداوم على مراجعة القرآن ومراجعة ما حفظ من السنة، وإذا ذهب إلى دين إلى بنية حسن النية أن يخدم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويتكسب وراءه رزقه، ورزقه على الله في كل شيء في كل علم إن شاء الله. فإذا أخلصت ودعوت الله تعالى وأنت في علم الدين، هو معروف أن الناس يقولون الفقيه يكون فقير ليس بينهما إلا ها وراء، Laisal amr hakadha insyaallah. Idza kunta darasta din Allah wa lam tajid fursatan wa dha'if kadha fa anta yaftahu Allah laka insyaallah bab al mihan. Wa idza ra'ayna al muhaddithin rahimahullah fa najidu fihim al bazzar البزاز يبيع البز البزار يبيع هذه التي هي عتارة يعني عقاقير كذلك حتى النعال مشيخة النعال له شيوخ كثيرة وكان على الشارع يعمل ويخرز النعال سبحان الله فتجد وكذلك يعني كان واحد منهم قالوا إنه الحناط حنات يعني ملون البيوت وكذا وقيل خياط وقيل خباط بعضهم قال تصحيح أصله هو كان خياط فجاء بعضهم فجعله حناط وجعل بعضهم الخباط لكن ابن حجر رحمه الله نقل في ترجمته أنه كان عالج كل هذه المهن يطلب رزقه إذا وجد فرصة فيلون بيوت الناس وإذا وجد فرصة يخيط وهناك خياط السنة يخيط خياط السنة كان يخيط وما حفظ يحفظ الطلاب من السنة فكان خياطا أيضا وكان خباطا ما وجد عمل كان يذهب إلى الغابة فيخبط بشجرة بعصاه الشجرة ويجمع الأوراق لآلافا للغنم ويبيع وهذا الرزق الحلال يكون فيه بركة فإذا أقول يا طالب العلم أنت لا تستهن نفسك إذا كنت طالب العلم الشرعي فقد ورثت إرث النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون يكون معك مهنة إن شاء الله إذا لم تكن هناك وظيفة حكومية أو شيء آخر فتبحث إن شاء الله ويكون الرزق ثم بعد ذلك وجدنا الحمد لله طلبة في زماننا هذا كانوا يدرسون ثم الآن صاروا مليونير بعد 10 سنوات نعم لأنه بدأ يشتغل بالتجارة لكنه لا يغيب عن دروسه في الحرم سبحان الله بين المغرب والعشاء لا يغيب فنقول جزاه الله خيرا هكذا ينبغي أن نفتح الطريق لأنفسنا مع طلب العلم الشرعي والكلام الأخير للطلبة أنه في الحقيقة هناك ناس لعلهم بحسن النية لكن بجهل أو بسوء النية إذا رأوك ورأوا الآخرين حول أحد من العلماء فيبحثون بالمنقاش عن زلقة لسان هؤلاء العلماء فيطيرون في الناس ويقولون هذا مبتدع وهذا كذا أنا أنصحكم وأنصح نفسي ألا ندخل في هذا ليس لنا هذا الشيء أبدا لا يجوز لنا أن ندخل بأن فلان قال فلان مبتدع لا تسمعوا له وأنصح لمن يطلق الكلام على عواهنه بدون تثبت على مثل هذه الأمور أن يخاف الله عز وجل فيقول فلان المبتدع والناس يقتدون به فأنت لا تكون مقلدا في هذه الأمور عليك بخطام العالم وبختام ناقة العالم ويكون تحت رعايته وإن قال الناس ما قالوا وأنت الحمد لله تعرف والناس يعرفون أن فلانا اتهم بكذا لكن عقيدته الحمد لله سليمة معروفة فلا تكن مقلدا لمن لم تعرف كلامهم هل صدرت منهم بحسن النية أم بغاية أو بقصد الحسد من الممكن حسد لأن النفس لأمارة بالسوء ولذلك ينبغي أن تكون بعيدا مثل ما قلنا لك تبتعد عن الآلات الحديثة بما فيها من المفاسد كذلك تبتعد من المجتمع من الذين يتصدون لمثل هذه الأمور وفيك قد تجد من زملائك قد يبث هذا الشيء فلا تسمعوا له وقولوا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك وابتعدوا عنه إن شاء الله يكون في العلم بركة وقد وجدنا طلبة العلم دخلوا في هذا وكانوا أشد الناس ثم بعد ذلك ارتد كأنه حلق لحيته وترك الصلاح وغيره وغيره وأنت إذا كنت تريد الصلاح والفلاح لنفسك فاستمر في طلب العلم في إرشاد أستاذ الشافعي رحمه الله يقول أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك منسوب إلى الشافعي سأنبيك عن تفصيلها ببيانه ذكاء وحرص احرص أنك تجمع كثيرا من العلم إن شاء الله العلم النافع. ذكاء وحرص واجتهاد بدون الاجتهاد لا يأتي. شعبة كان يخرج من مجلس الشيخ يكتب ثم يجلس ويحفظ. قال رسول الله، قال رسول الله، له عويل وزويل، يعني أصوات عالية، يصيح يصيح. هناك بعض المحفوظات لا تأتي إلا أن تحفظ. الآن القرآن نفسه إذا ما قرأوا بصوت عالي يكون الحفظ ضعيف، هذا مجرب. ولذلك أجازوا للطلبة فيما بينهم أن يرفعوا صوتهم للقرآن، لكن عامة الناس لا يجاز له. فإذا بدون اجتهاد لا يكون أبدا. أخيرا تنال العلم إلا بستة سأمبيك أن تفصيلها ببيانه: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة أيضا، يعني يكون لك شيئا مما تعيش به، لأنه إذا لم يكن هناك شيء ربما تنقطع بالمرة عن العلم. بلغة، والبلغة كيف يحصل؟ نعرف نحن أن طلبة يروحون، لماذا لا نقتدي في الخير؟ طلبة يذهبون إلى أوروبا ويدرسون هناك، طلبة مسلمين لا يجدون أي شيء يدر عليهم بالدراهم حتى يودوا رسوم الجامعة، فيذهبون إلى المطاعم ويشتغلون، وإلى المجاني الفواكه فيجنون يوم واحد ويكفيهم لأسبوع كامل. وقد سئل، جاءت مسألة في بريطانيا، طالب يقول نحن الآن لابد أن نتكسب بما ندرس به، لا نجد عمل إلا في المطاعم، ومطاعم أوروبا يوكل في ما هو العمل؟ غسل الصحون وتقديم الطعام والخمور وغيرها، والطعام فيه لحم الخنزير وتقديم الخمور علينا. إما أن نأخذ هذا العمل وإما أن نأخذ هذا غسل الصحون. فأنا فكرت قلت الصحيح في هذا في الحقيقة، لعن النبي صلى الله عليه وسلم حامل الخمر والمحمول إليها وعاصرها ومعتزها إلى آخره. فلا يجوز أن يأخذ عمل تقديم الخمور، لكن ماذا يفعل؟ يأخذ غسل الأواني وين أكلت فيها لهم الخنزير. لماذا؟ استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال عدي بن حاتم: يا رسول الله، في صحيح البخاري: إنا بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: إذا لم تجدوا فاغسلوها، إذا لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. شوفوا، اغسلوها وكلوا فيها. فالاستنباط يودي إلى القول بأن الغسل هذا، وغسل ليس باليد، إنما هو تحمل وترمي في الحوض وبالمكينة يتغسل. فقلت لهم إن شاء الله هذه المسألة تأخذون من هذا الحديث: غسل الأواني واحصلوا وراءه بلغة. وإلا جانب آخر، هؤلاء مسؤولون الذين هم على رأس التربية والتعليم، نقول لهم: هناك طلبة العلم في الحقيقة تلمسوا فيهم من هو ذكي ومن هو حريص، لماذا لا تتكلمون مع تجار وغيرهم الذين ينفقون أموالا في غير فائدة، فقولوا: هذا الطالب يأخذ في تعلمه 10 سنوات، تكفل بنفقته، طعام وشراب واللباس وكذا، إن شاء الله تجدون ناسا كثيرين. ونشترط على هذا الطالب إذا كان آتاه الله مالا أيضا هو يدرس 2 1 على الأقل، فبهذا يكون استمرار. وأنا بالحقيقة جربت هذا بفضل الله تعالى في طلبة الهند، وأنا بنفسي يشهد الله أني الحمد لله درست كثيرا منهم مما أتاني الله تعالى منذ أكثر من 30 سنة. أخذوا الدكتوراه في العلم، دكتوراه في الطب، واشترطت عليهم أنهم لابد أن تدرسوا، بعضهم وفى بعضهم لم يفي، لكن على كل حال هذا يكون كأنه استمرار للخير. على كل حال، فأنت أيها الأخ مهما كان، أنت لا تظن أن إذا طلبت العلم الشرعي فأموت جوعا، أو أولادي يكونون، أو ما أكون صاحب دنيا. الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، إن شاء الله إذا أخلصت لله سيأتيك الدنيا، وإن الرزق لا يطلبه العبد كما يطلبه الموت. أخي لن تنال العلم إلا بستة، سهم بك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان طول زمان يعني لابد أن تأخذ وقت طويل لا تظن أنه في خلال سنة سنتين تأخذ العلم الكثير. مالك رحمه الله جاء وقال من الأندلس قال جئت من الأندلس لأخذ منك الموطأ وليس عندي وقت إلا شهر كامل 30 يوم. قال العلم الذي جمعته في 30 سنة تأخذ في 30 يوم فطول زمان أيضا. نعم selanjutnya Syekhuna Hafidhahullah Ta'ala melanjutkan sehat beliau. Nah, maka sudah masih berkaitan dengan hafalan Quran, bahwasanya kita menghafal Quran, setelah itu engkau mempelajari apa yang menjadi kewajiban atasmu dalam perkara agamamu. Kemudian beliau melanjutkan, setelah itu maka bagi seorang penuntut ilmu, beliau sekali lagi menekankan untuk memiliki perhatian kepada Al-Quran Karim. Nah, katanya menjadi kewajiban atasmu untuk senantiasa menelaah, dalam artian membaca Al-Quran setiap hari. Kata beliau, Hafizahullah Ta'ala, saya dapati atau temukan beberapa orang dokter, mereka membaca Al-Quran setiap hari. Meskipun mereka dokter, tapi mereka karena sudah menjadi kebiasaan mereka, mereka tidak meninggalkan Al-Quran. Dan juga beliau mencontohkan bahwasanya suatu waktu beliau bertemu dengan seorang muhandis yang ingin bisa menghafalkan Al-Quran, dan Syekh menasihatkan kepadanya untuk pergi ke tempat penghafalan Al-Quran, mengambil mushaf ini, mengambil mushaf dan menghafal Al-Quran. Dan kemudian setelah itu, 2 tahun setelah itu, orang itu kembali dalam keadaan sudah menghafal Al-Quran. Demikian pula setelah itu ada juga orang lain yang berusaha untuk menghafalkan atau membaca kitab. Dan dicontohkan di sini, ketiga itu adalah contoh kitab Ar-Rahiqul Makhtum, kitab Sirah Nabawiyah. Untuk menambah ilmu daripada kita berkaitan dengan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau Hafizahullah Ta'ala, dan kalau engkau sudah mengikhlaskan niat itu, maka tidak perlu atau tidak usah dikhawatirkan hal yang berkaitan dengan kehidupan ataupun dengan rezeki. Sebagian orang mengatakan, ada yang mengatakan bahwasanya orang al-faqih itu akan menjadi orang yang fakir. Tapi padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Tidaklah seperti yang mereka katakan bahwasanya seorang yang faqih itu pasti dia fakir. Karena bukanlah berarti kalau engkau menuntut ilmu, engkau tidak bisa bekerja, tidak bisa berusaha dengan satu bidang tertentu. Kita melihat para ulama terdahulu dari kalangan ahlul ilmi, mereka mulai memiliki laqab, gelar-gelar yang mana dari gelarnya itu bisa difahami hirfah mereka, apa pekerjaan mereka. Ada yang disebut dengan bazzaz, yaitu penjual kemas, penjual pakaian. An-na'al, orang yang pekerjaannya membuat sandal. Hannab, demikian, yaitu orang yang pekerjaannya mengecat. Demikian pula khayyat, penjahit. Bahkan disebut, dikumpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar untuk lafaz al-khayyat ini karena terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, mana lafaz yang benar, apakah khayyat ya-nya, apakah itu huruf ya atau huruf ba, Habab atau Hanab dengan nun. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan ada seorang yang memang mengumpulkan dua pekerjaan sekaligus dari satu kalimat atau satu rumus yang berbeda lafadznya, yaitu berbeda antara huruf ya dengan huruf nun. Jadi orang itu dia pekerjaannya adalah menjahit, dan sekali waktu pun dia juga kalau ada pekerjaan untuk ada yang meminta untuk mengecat rumah, maka dia juga akan mengecat rumah. Maka dia mengumpulkan dua pekerjaan sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Maka kalau seorang sudah menuntut ilmu syar'i, maka dia sungguhnya telah mewarisi. Karena seorang yang sudah menuntut ilmu syar'i, sesungguhnya dia mewarisi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu ilmu syar'i. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu wasallam, fa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhama innama warasal ilma. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dirham maupun dinar, yang mereka wariskan hanyalah ilm. Maka harusnya sudah menjadi hal yang disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya seorang itu memiliki warisan sebagaimana warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukan berarti dia tidak bekerja. Nah, kata Syekh, seorang itu harus memiliki pekerjaan. Nah, saya kemudian beliau contohkan ada seorang dari murid beliau atau seorang penuntut ilmu yang dulu ketika di Masjidil Haram rajin belajar, aktif dalam belajar menuntut ilmu. Ketika dia pulang ke India, dia membawa pulang ilmu, tapi kemudian dia bekerja, dia berusaha, dan dia menjadi seorang miliuner, menjadi jutawan di sana. Nah, dan karena apa? Karena dia berusaha, dia tidak tinggal diam, tidak berpangku tangan. Kemudian selanjutnya Syekh Hafidzahullah Ta'ala nasihat beliau bahwasanya ini berkaitan dengan kalam, yaitu beliau mengatakan bahwasanya ada sebagian orang yang senantiasa mencari-cari ketergelinciran lisannya para ulama. Nah, mereka mencari komentar-komentar, statement atau pernyataan ulama yang kemudian mereka ikuti. Nah, ketika ada ulama mengatakan ini fulan mubtadi', maka mereka pun juga mengatakan hal yang seperti itu. Kata Syekh Hafidzahullah Ta'ala, perkara seperti ini atau perbuatan seperti ini perkara yang tidak pantas bagi seorang penuntut ilmu atau bagi siapa saja, dan tidaklah sepantas bagi seorang untuk menjadi muqallid. Ya. Yang seharusnya kita harusnya senantiasa mengikuti bimbingan ulama, di bawah bimbingan para ulama, dan tidak menjadi muqallid kepada mereka atas apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka katakan. Nah, sebab ada sebagian orang yang bekerja, orang dari kalangan ulama atau ada sebagian dari penuntut ilmu yang mengikuti perkataan ulama, sementara dia tidak mengetahui dari orang tersebut yang mengucapkan perkataan-perkataan tersebut. Nah, apakah dia berucap dari niat yang lurus, niat yang baik, husnul niyyah atau tidak? Dia tidak mengetahui, hanya karena taklid kepada orang tersebut apa yang diucapkannya, maka diucapkan pula perkataan seperti itu. Maka katanya selanjutnya Syekh Hafidzahullah Ta'ala mengingatkan kepada kita nasihat yang berikutnya, ibta'id an zumalaik, dan berjauhlah dari teman-temanmu yang punya kebiasaan ataupun yang pekerjaannya seperti itu, mencari-cari pernyataan para ulama tentang orang per orang, tentang manusia, berkaitan dengan membedakan orang. Jauhilah orang-orang yang seperti itu. Kemudian selanjutnya beliau Hafidzahullah Ta'ala mengatakan menyampaikan kepada kita perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, katanya lan tanalu ilma illa bi sittatin. Nah, sa'umbika an tafsilih bi bayan. Sungguhnya tidak akan didapatkan ilmu itu kecuali dengan 6 perkara, dan saya akan menyampaikan kepadamu, mengabarkan kepadamu tentang perinciannya dengan sang satu penjelasan. Yang maka beliau menyebutkan ke-6 perkara tersebut. Yang pertama adzaka, kecerdasan. Naam. Kemudian hirs, semangat. Ketamakan untuk mendapatkan ilmu. Kemudian yang ketiga ijtihad, kesungguhan. Kemudian bulghah, yaitu harus ada modal, seorang dengan apa dia hidup untuk mendapatkan ilmu tersebut. Kemudian irsyadu ustad, petunjuk dari guru. Dan yang ketiga tuluz zaman, lamanya waktu dalam menuntut ilmu. Beliau contohkan dalam adapun tuluz zaka dan hirs itu, beliau karena mungkin sudah perkara yang ma'ruf bagi kita semua. Yang perkara yang ketiga beliau contohkan Syu'bah bin Hajjaj Abu Bustam rahimahullahu taala, itu karena contoh untuk ijtihad beliau dalam mendapatkan ilmu untuk menghafal hadis. Nah, dia sengaja mengambil lembaran dari hadis yang dihafalkannya itu dibacanya dengan suara keras. Dikatakan qala Rasulullah, sengaja diulang-ulang dengan suara yang keras, dan ini menunjukkan kesungguhan beliau untuk menghafalkan ilmu yang dipelajarinya. Itu diantara contoh yang disampaikan oleh beliau hafizahullah taala. Demikian pula al-bulgha, bahwasanya seorang itu tidak dibutuhkan pengorbanan, pengorbanan berupa harta untuk bisa mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Bahkan sebagian dari para ulama sampai mereka terlambat untuk menikah, sebagian mereka harus menjual pakaiannya dan barang-barangnya untuk mendapatkan ilmu, untuk menuntut ilmu. Bahkan harus sebagian mereka harus ada yang bekerja untuk mendapatkan ilmu. Nah, beliau contohkan di sini ada sebagian ikhwah di Britania, di Inggris, yang bertanya kepadanya. Mereka bekerja di rumah makan. Apakah boleh mereka bekerja di rumah makan, yang mana di rumah makan tersebut disajikan khamar, minuman keras, demikian pula makanan-makanan yang berasal dari mengandung babi. Maka Syekh Hafizahullah Ta'ala yang ditanya, beliau mengatakan kalau pekerjaannya itu adalah mencuci bejana-bejana, itu dibolehkan. Adapun untuk menghidangkan khamarnya itu beliau tidak membolehkan, dianggap haram karena laknat bagi orang yang membawa minuman keras, membuatnya, membawanya, menjualnya dan seterusnya, itu terkena semuanya termasuk yang menghidangkannya. Adapun kalau mencuci sahun, mencuci bejana, mencuci tempat makan, tempat minum, itu dibolehkan berdasarkan hadis Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh suatu kaum, katanya inna bi aridh qaumin min ahli kitab, kami berada di satu negeri, satu kaum dari kalangan ahli kitab. Afana akul fi aniyatihim, apakah boleh kami makan di bejana-bejana mereka, di tempat makan mereka? Maka Rasulullah SAW membolehkannya. Maka di sini diambil dari hadis tersebut bolehnya mencuci, menjadi tukang cuci di rumah-rumah makan di Britania tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, kalimatul mukhtasara, kalimatul mukhtasara li ikhwanina ad-du'at, naqul annakum yani qad rashahakum Allah wa qad ikhtarakum li ashrafil mihan wa hiya mihnatud da'wati ila Allah, mihnatul anbiya, وأنتم وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وإن والعلماء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فنحن أن نفتخر بذلك فلنفرح بأننا الحمد لله وارث أفضل الخلق Lidah yang bagi anak kuna, kama kara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam uswatan le ummat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'amal bima wajadna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam na'amal fi salatina, fi zakatina, fi amalina, fi muamalatina, fi mukhalatatina linnas, wa muamalatina linnas, kaifa kana nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'amilu an-nasa ammatan, falakun ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa illa kama qala Allahu ta'ala nakunu ma'ana hadhihi al-aya wa hadafan limanahu atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum afala taqilun hadha 'amalu ghairi al-waqala. ثم أنصح الإخوان الذين يتصدون للدعوة إلى الله أن يخصصوا وقتا لأن الدعوة إلى الله هو أمر ثقيل وقد قال النبي وقد قال الله تعالى لنبيه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وهو القرآن والسنة وحمل القرآن والسنة قول ثقيل فاستعن بالله بقيام الليل فما أحسن للعالم أن يختلي بربه في جنه ظلام الليل وهو يسهر لله ويدعو الله تعالى ويقوم الليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يودي ركعات ويدعو الله تبارك وتعالى أن يعينه فالعالم إن شاء الله يجد قوة بقيام الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربنا قم الليل لأننا نلقي عليك قولا ثقيلا ولا تقدر أن تقوى على هذا إلا أن تستعين بقيام الليل فبذلك نوصي الإخوان أن يخصصوا وقتا من الليل قبل الفجر بنصف ساعة فقط يقوموا بقيام الليل ويكونون بذلك إن شاء الله يستعينون بالله وأيضا لا يدعو إلا إلى الدين الخالص الدين قد سارت له وجوه مختلفة وأشكال مختلفة وألوان مختلفة هذا دين حنفي هذا شافعي هذا دين المالكي والحنبلي وهذا دين النقشبندي وتشتي وقادري لا ألا لله الدين الخالص وما أمرتم إلا لتعبدوا الله مخلصين له الدين بالنية وأخلصوا الدين من جميل أوزار والبدع التي لحقت به هذا أعظم شرف لنا بأننا نريد أن نعيد الناس إلى دين الله ودين رسوله الذي كمل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأستودع الله دينكم وأمانتكم وربما نفارقكم ولا تنسونا في الدعوات وإذا تذكرنا ندعو لكم إن شاء الله ولعل الله يجمعنا إن لم أكن أجي هنا فإن شاء الله إذا أحيانا الله تجدونني هناك في الحرم على الكرسي بين المغرب والعشاء ابحثوا عن أخيكم ونجتمع ونتواصى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا شيخ dan saya lanjutkan masih ada tadi yang belum sempat dimakan karena beliau ada urusan mau ke rumah sakit kemudian masih ada tadi bahwasanya berkaitan dengan tulus zaman lamanya waktu bahwasanya ilmu itu tidak dapat dengan instan. Seorang datang kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala mau membaca atau belajar dalam waktu yang singkat. Dikatakan saya ingin belajar selama 30 hari. Apa itu? Muwatta mungkin tadi. Kata Imam Malik, antum datang belajar yang kitab yang saya mengambil pelajari selama 30 tahun. Nah, di Imam Malik 30 tahun, orang itu mau datang belajar sama Imam Malik, mengambilnya dalam waktu yang 30 hari. Semuanya mau serba instan. Kemudian terakhir, apa yang disampaikan terakhir oleh beliau hafizahullah ta'ala berkaitan dengan nasihat, berkaitan dengan mihnatu da'wah, katanya bahwasanya mihnatu da'wah itulah suatu pekerjaan da'wah adalah suatu beban pekerjaan yang besar, pekerjaan yang besar dan berat. Karena itu adalah pekerjaannya para nabi radhiyallahu ta'ala alaihi salatu wassalam. Dan itulah yang menjadi beban yang dibawa oleh orang-orang yang mengikuti para anbiya dari kalangan penuntut ilmu, yang mana mereka para nabi tidaklah mewariskan dinar maupun dirham, nah, melainkan yang mereka wariskan adalah ada ilmu. Nah, di mana dalam ilmu tersebut, disitulah kita dapati bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan manusia lainnya. Nah, bagaimana memperlakukan manusia lainnya, maka sudah seharusnya kita bercermin atau kita mengambil cara memperlakukan orang dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah memperlakukan orang, bermuamalah dengan orang lain, maka kita mengambil cara bermuamalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang lain. Dan terakhir, saya juga menasihatkan ikhwah untuk mengkhususkan satu waktu karena apa? Karena dakwah kepada Allah itu adalah satu perkara yang sangat berat, maka saya inginkan mereka mengkhususkan satu waktu dari waktu mereka untuk menguatkan diri mereka dalam mengemban tugas dakwah yang berat ini. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila, wahai orang yang berselimut, bangunlah di malam hari pertengahannya atau kurangilah sedikit. Naam. Kenapa? Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, kami akan memberikan membebankan kepadamu satu perkataan yang berat. Nah, di sini ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang akan didakwakan, yang diserukan oleh Rasulullah SAW adalah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri sebagai qaulan tsaqila. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti Rasulullah SAW untuk menguatkan semangat kita, untuk menguatkan jiwa-jiwa kita dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon bantuan dari Allah Subhanahu wa taala melalui qiyamul lail, salat malam. Ya, meskipun sedikit beberapa saat, tapi hendaknya di kalangan ikhwah kita tidak melupakan untuk mengerjakan salat malam. Itulah yang perkara yang dapat membantu kita, kita mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan beban atau misi dakwah ini dengan melalui salat malam. Dan juga hendaknya kita tidak menyeru kecuali kepada dinul khalis, ya, bukan kepada madhab tertentu, bukan kepada individu tertentu, tapi menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi, tapi kepada agama Allah Subhanahu wa taala yang khalis, ya, yang murni. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." La akhir ayat, tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terakhir beliau kalimat terakhir beliau mohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita semua dengarkan, dan kalau ada yang dan jangan lupa doanya. Kemudian juga beliau, kalau memang ada yang ingin bertemu, kami duduk di Masjidil Haram antara Maghrib dan Isya. Beliau punya kursi di Masjidil Haram karena beliau adalah pengajar di Masjidil Haram. Cuman tempatnya saya tidak begitu ingat. Di mana kursi beliau? Baik, kita cari saja kalau ada yang berkesempatan melakukan umroh atau haji, silakan mencari kursinya Syekh Wasiullah. Baik, saya kira itu. Saya juga mohon maaf karena harus menyertai beliau ke Bandung. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada salah dari terjemahannya bisa dikoreksi oleh ustaz-ustaz karena keterbatasan saya. Allah alam, sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdik, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.